تسأل: قرأت في كتيب اسمه كلمات محرمات وشركيات أن قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة، ولكني أسمع في إذاعة القرآن الكريم الشيوخ يقرؤون وفي النهاية يقولونها، فما الصواب؟ الإجابة محيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فذهب إلى أبي بن كعب، وده كان إمام القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمرني ربي أن تقرأ علي القرآن. قال: أو أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال له: ده الأمر، برغم أن أنا الموحى إلي، وطبعا الوحي كلام القرآن في صدر منقوش مكتوب على قلبه، انت بتحفظ وتجف وتستنى ترجع، ولكن القرآن مكتوب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام مباشر، الكلام طالع مباشر، ما فيش اي تردد ولا زلزلة اطلاقا في الارسال. ومع ذلك امره ان يسمعه من غيره، ولذلك القرآن المسموع اخشع وارجى للعبد من المقروء. ممكن تقعد تطلع ختمة في اليوم، ممكن ما تحسش بيها، بعض الايام تبقى قاعد في الحرم هناك، لا عندك غيث ولا بيت ولا شغل، انت خلاص منقطع، ممكن تطلع ختمه في يومين او ثلاث ايام او في يوم، ولكن انت ما حسيتش بيها. اول الشيخ ما يجي فيقول الحمد لله رب العالمين، ترتجف وتحس بحلاوه القران وجماله وروعته، تمام، لان سمع القران وانصات اليه رحمه، واذا نزلت الرحمه تلاقي نفسك بقى لا ترتعش والقشعريرة تنتابك، انت دخلت بقى في الجد، فركز بقى مع الجد ده بدعوة صالحة، واخد بالك، لمن شئ. لكن القراءة نفسها يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقرأ عليه ابي، امر ان يقرأ عليه ايه ابي القرآن وعليه ايه معنى السؤال تاني بيقول ايه السؤال تاني انا ما جاوبتش كده. صدق الله العظيم. اي نعم، حاضر، ماشي، معلش، مع المرض يبقى الذاكرة في تفريغ. فقرأ عليه أبي ثم قال: حسبك، يعني ايه كفاية، يبقى اللي بيقرأ وما انتش عاوز تسمع قول له حسبك، يعني اجف هنا كفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله العظيم، وهو صادق، ودي لم تقال بقى الا في آل عمران قل صدق الله، ده رد على صلب الرقبة اليهود يعني، والله صادق، واحنا مش محتاجين نكرر كل ما تقول صدق الله العظيم، لان طبعا هذا الكلام يعني كثرة الكلام في التصديق معناها ان الكلام ان القرآن معرض للايه؟ لعدم التصديق، وده كلام يعني خطير يعني. فالوارد عندنا في الشرع اذا قرأ القارئ يقول له حسبك، خلاص يجي ساكت على طول، يسكت على طول، لكن ما ترويش بقى في الاخر يقول لك الفاتحة منين جبتها منين؟ أنا فاتحة فيهم؟ فطبعا كل ده كلام بدع من البدع، يعني حادثة يعني لم تأتي بشيء من الشرع. طبعا لأن القارئ مستعظم قوي إن يخلص ويسكت. يقول لك هو سكت ليه؟ فعشان أعرف إن هو خلص أقول له صدق الله، يبقى هو كده نهى المسألة. لكن هو يسكت وخلاص. فأما إذاعة القرآن الكريم وفي كذا وكذا، يعني اعلم ان الشرع دليل على الناس وليس الناس أدلة على شرع الله تعالى. اوعى تفكر ان الشيخ فلان الفلاني بيقول كذا كذا، لما زمان كنا نقول ما تصلوش في مقابر في المساجد القبور، ولكن الشيخ شعراوي بيفسر القران في مسجد حسين، انت اعلم الشيخ شعراوي؟ هتجاوب ازاي؟ صعب الموقف يعني. يعني طبعا ده هو مضى يعني بأجره أو بوزره، يعني هو ذهب إلى ربه. ولذلك أنا بدندن وبقول لك العالم المضمون اللي كلامه ضمانة، زي ما أنت بتاخد كده شهادة ضمان في المعدة، هو المحدث. محدث من المستحيل أن يتيك بأقوال الناس، يا إما يعطيك آية، بل مش هيديك الآية، هيديك الجزء اللي من الآية المطلوب بالظبط أو الحديث. فألزم الناس بحجة الله تعالى والأمناء عليه هم أهل الحديث. وأنت ما زلت يعني واحد بيقول له أنت مرتب في البخاري يا أخي، صار البخاري عنوان للصدق والتصديق. لما واحد يقول لك انت غلطت يقول لك ايه يعني انا غلطت في البخاري؟ لان البخاري يعني ما بيكذبش لانه محدث لا يكذب. لكن غيره من الناس يعني عنده يعني شوف علماء كثير جدا واسماء لامعه يقول لك يجوز قراءه القران على اموات. قلت تعالى يا شيخ انا اشوف الامام النووي بيقول ايه؟ اقول له من النووي على راسي من فوق، ده امام وعلم ورجل من اولياء الله تعالى، ولكن انا اكلمك بهدوء، هو معصوم؟ لو قلت معصوم تبقى كفر، لانك زعمت انه ايه؟ انه نجم معصوم؟ لا. الخطا جاز عليه؟ جاء. وما ادرك ان هذا خطا من اخطاه؟ يبقى وصلنا لايه؟ جربنا المسافه قليله. لكن لا تتهم الناس على يعني بدون مسوغ، وبتكون لطيف في خروجك من المساله حتى لا تتهم احد يعني بالنقص او غيره، لان الكمال مستحيل في البشر. مستحيل. يعني انت اجبت السؤال صحيح هتجيب خطا في مساله، ولا تتكلم في العلم الا بعد ان تراجع. زي ما بيتكلم يقول راجع السؤال ثاني، عيد ثاني. لا تستحي، عيد ثاني. ما عرفش يقول لا ادري. لا ادري، نصف العلم لا ادري. وده كان علماء ناس سابقين بيعلم طلابه كل شيء يقول لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري، مش عارف مش عارف. معنى انه لا ادري انه لا يعرف ابدا. الاجابه عنده غير واضحه، يبقى لا ادري. حتى لا احمل وزري المسائل. فكلمه صدق الله العظيم، الله العظيم صادق. بنا او بغيرنا. دي مسألة ما يعني ليست في حاجة إلى استدلال أو تدليل. ولكن أن تكون نهاية للقراءة ما كان ذلك على عهد النبي، قال يقول له حسبك. فيجا. فهذه مسألة حادثة، والبدعة ما يعني استحدث على غير مثال سابق. البدعة العلماء بيعرفوا البدعة ما استحدث على غير مثال إيه؟ سابق، حاجة ما لفتش قبل كده. ما لهاش أصل قبل كده. يبقى ده بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فين؟ في النار. والبدعة خطيرة، إياك أن تكون مبتدعا، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوعى تقول ده بدعة إن حاجة بسيطة، لا ده مش بسيطة، ده تذهب بك إلى أمك الهاوية وتبقى ضاعت حياتك.